والنجم إذا غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا ما إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتمارون أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى إذ يغشى السدرة ما يغشي إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر ما زاغ البصر ما زاغ البصر وما طغى Come on. إذ يوشى السدرة ما يوشى ما زاغ البصر ما زاغ البصر ما زاغ البصر إذا قسمة ضيق إن هي إلا أسماء سميتموها يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى أم للإنسان أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى لا إله إلا الله أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أم للإنسان تمنى فلله الآخرة والأولى. الله أكبر عبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة رفع سمكها فسواها إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. عبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟

سوف تعلمون

ولم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من